بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، تقدم معنا في الليلة الماضية مقدمات حول هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه، فابتدعنا بذكر مبادئ هذا العلم المذكورة في قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، واسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع هذا الشرفا. هذه عشرة مبادئ لهذا العلم ولكل علم من العلوم، أتينا عليها بالأمس على سبيل شيء من الإنجاز. ثم بعد ذلك تحدثنا عن هذا الكتاب أو هذا المتن المختصر الذي نحن بصدده، متن الورقات في أصول الفقه، وعن أبرز شروحه. ثم تحدثنا كذلك عن مؤلفه الإمام الكبير أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. ثم ابتدأنا بهذا المتن، وتوقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما قال: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه. ثم قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. ما هو المؤلف من جزئين مفردين؟ أي هذا المصطلح علم أصول الفقه. أصول الفقه يتكون من مفردين: أصول وفقه. فلا بد لمعرفة المراد بهما على سبيل الإضافة، لا بد من معرفة كل واحد على حدة، ثم يتوصل الإنسان بعد ذلك إلى معرفتهما إذا أضيف أحدهما إلى الآخر. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتعريف بالأصل، فقال: الأصل ما بني عليه غيره. هذا هو تعريف الأصل في اللغة، ما بني عليه غيره. في بعض النسخ ما يبنى عليه غيره، المعنى واحد، ما بني عليه غيره أو ما بني على غيره، عفوا، ما بني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره، المعنى واحد، أي الأصل يبنى عليه غيره هو الفرع. فيقولون مثلا: أعمل في الدار أصل للدار، لأن الدار يبنى عليها. الشجرة أصل للثمرة، لأن الثمرة تعتمد على الشجرة، ليس كذلك؟ المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعريف لمعنى الأصل في اللغة، لكنه للاختصار لم يعرف بالأصل في الاصطلاح. المؤلف رحمه الله الجويني طلب للاختصار لم يعرف الأصل في الاصطلاح. وعلى هذا نقول إن الأصل في اصطلاح العلماء رحمه الله تعالى يطلق على عدة أمور، أبرزها ما يلي: الأمر الأول الدليل، يطلق الأصل ويراد به الدليل. مثلا يقول العلماء رحمه الله تعالى: الأصل في حرمة البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الأصل في حرمة الربا قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما معنى الكلام والأصل؟ المعنى الدليل، يعني الدليل الذي يدل على حرمة الربا هو قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا الإطلاق الأول من إطلاقات العلماء رحمه الله تعالى للأصل، يطلقونه ويريدون به الدليل. الإطلاق الثاني بمعنى القاعدة المستمرة، أو القاعدة، يسمون القاعدة الأصل، وتجدهم يقولون أحيانا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. ما معنى الأصل أن اليقين لا يزول بالشك؟ أي أن القاعدة هي أن اليقين لا يزول بالشك. الإطلاق الثالث من إطلاقات الأصل يراد به الراجح، يعني الراجح والصحيح في المسألة يطلق عليه الأصل. تقول مثلا الأصل وجوب صلاة الجماعة، يعني الراجح وجوب صلاة الجماعة، ويطلق الأصل على إطلاقات أخرى، لكن هذه الإطلاقات الثلاث التي هي الدليل والقاعدة والراجح هي أبرز إطلاقات الأصل. إذا أطلق الأصل ينصرف إلى الذهن هذا المعنى الثلاث أو هذه أو أحد هذه المعاني الثلاثة. وعلى هذا فإن الإنسان لو قرأ في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى أو سمع أحد منهم يقول كذلك فهذا مراده بهذه العبارة. ثم المؤلف رحمه الله قال والفرع ما يبنى عليه غيره. قد يقول قائل ما علاقتنا نحن الآن بالفرع؟ الأصل عرف به المؤلف لأنه جزء من المفرد أصول الفقه، لماذا عرف بالفرع وليس له ذكر هنا وليس له ذكر هنا؟ واضح السؤال والاستشكال. قد يقول قائل المؤلف عرف بالأصل لأن أحد الكلمتين أصول الفقه، فعرف بالأصل لأنه أحد مفردتي المركب الإضافي، فما علاقة الفرع؟ الجواب هو أن علاقة الفرع أو ذكر الفرع ها هنا هو من باب ذكر عكس الأمر أو عكس الشيء أو ضد الشيء حتى يتبين المراد، كما قال القائل وبضدها تتبين الأشياء. أنت إذا عرفت ضد الشيء ستعرف الشيء. فالمؤلف رحمه الله من باب إيضاح المراد بالأصل غاية الإيضاح عرفنا بالأصل وبالفرع، ولهذا قال الفرع ما يبنى على غيره، على العكس تماما من الأصل. الأصل ما يبنى عليه غيره، أما الفرع فهو ما يبنى على غيره. ولهذا مثلا ممكن نقول السقف فرع لأنه بني على الأصول التي هي أعمدة البناء. يقال الثمرة مثلا فرع الشجرة لأنها انبنت على هذا الأصل، هي خرجت منه وهي متصلة به بحيث لو قطعت عنه تزالت وسقطت. أما الفرع بالاصطلاح فإن العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الفروع ويريدون بها في الغالب الأحكام الفقهية التي هي الأحكام العملية، يعني تجد مثلا يقول هذه من مسائل الفروع. إيش معنى من مسائل الفروع؟ يعني من مسائل الفقه العملية، لأن الدين إما أن يكون مسائل عملية أو مسائل اعتقادية. الاعتقادية واضحة التي تتعلق باعتقاد الإنسان، التوحيد والعقيدة ونحو ذلك. أما المسائل العملية هي المسائل الفعلية، وهذه المسائل يسميها العلماء أحيانا بالفروع. ولهذا سمى الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى سمى كتابه في الفقه الفروع. لماذا سماه الفروع؟ لأن المسائل الفقهية تسمى فروعا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى التعريف بالمفردة الثانية وهي الفقه، أصول الفقه. عرف الأصل وتبين لنا الآن معنى الأصل لغة واصطلاحا، فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى التعريف بالفقه الذي هو الجزء الثاني. المؤلف رحمه الله تعالى عرف الفقه بمعناه الاصطلاحي، ليس كذلك؟ ذكر معنى الفقه عند العلماء ولم يبين لنا رحمه الله معنى الفقه في اللغة، ليس كذلك؟ فما هو معنى الفقه في اللغة؟ الفقه في اللغة هو مصدر فقه، يفقه فقها. فقه ايش معنى فقه؟ معنى مادة الفقه في اللغة هي الفهم. قال فما لهؤلاء القوم لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا. ما معنى لا يكادون يفقهون حديثا؟ لا يكادون يفهمون هذا الحديث أو هذا الكلام الموجه لهم من الله سبحانه وتعالى. لكن انتبه، يقول جماعة من العلماء إن الفقه هو الفهم في الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى نظر، أما الأشياء التي تدرك مباشرة فلا يسمى إدراكها فقها. ما يقول أحد فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذا مدرك بالحواس مباشرة، وإنما يؤتى أو يقول مثلا فقهت أن الصلاة واجبة، لأن معرفة أن الصلاة واجبة من الأمور الضرورية التي يعلمها جميع المسلمين. لكن قد يقول مثلا إنسان فقهت، ثم يأتي بأي مثلا مثال اجتهادي، يقول مثلا فقهت أن الحج على الفور، مثلا فهمت أن الحج على الفور كما بينا في الأمس، أو يقول فقهت أن زكاة الحلي واجبة أو غير واجبة وهكذا. ونبه هنا إلى فائدة لغوية، وهي أن فقه تصح في اللغة أو تأتي مثلثة، تأتي فقه وفقها وفقها، يعني بتثليث القاف بالكسر والفتح والضم. هل بينهما فرق؟ هل بين فقها وفقها وفقها فرق؟ بعض العلماء يقول لا، ليس بينهما فرق، كلاه أو كلا هذه المعاني بمعنى واحد وهو الفهم، لكن الصحيح أن بينهما فرقا. فيقال فقها بكسر القاف إذا فهم المسألة، ويقال فقها بضم القاف إذا أصبح الفقه سجية له، يعني إذا عرف أحكام كثير من المسائل وأصبحت لديه الملكة القدرة الفقهية على الاجتهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ضرب فيه مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدى، قال في الحديث ذلك مثل من فقه في دين الله، ما قال فقه، لا، وإنما فقه يعني أصبح الفقه له سجية، أصبح فقيها. طيب ما هو معنى فقه بفتح القاف؟ يقولون فقه بفتح القاف إذا إيش؟ لا، فهم إذا علم الشيء بكسر القاف، فقه بكسر القاف إذا علم الشيء، لكن فقه إذا لا، إذا غلب غيره في الفقه. تقول فقه محمد علي إذا أصبح أفقه منه، فقه مثل محمد علي إذا أصبح أفقه منه، مثلا، تقول مثلا فقهت المسألة إذا فهمتها، وتقول فقهت في الدين إذا أصبحت لديك الملكة الفقهية، وتقول فقحت زميلي إذا غلبته في الفقه. إذن هذا هو المعنى اللغوي لهذه المفردة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. المعرفة تطلق بمعنى، أو يطلقها العلماء هنا بمعنى العلم، لكن ثمة فرق بين المعرفة وبين العلم، وهو أن العلم صفة من صفات الله تعالى، الله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، لا يقال الله عارف، يقال الله عالم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المعرفة يسبقها جهل، لما تعرف شيء يسبق هذه المعرفة جهل، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يسبقه جهل، بل هو صفة ذاتية، بل هي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. طيب، المعرفة هنا هل المؤلف رحمه الله يريد المعرفة بمعنى العلم اليقيني القطعي، أو يريد بمعنى الظن؟ دعونا نرجع المفردة هذه لنهاية التعريف حتى يتضح. يقول: معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، وسيأتي التعريف بالحكم. أما الشرعية فهي نسبة إلى الشرع أو الشارع، الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يقال الشارع، ويراد به الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي شرع هذا الشرع، ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم شارعا لأنه بلغ الشرع عن الله سبحانه وتعالى. المؤلف يقول: الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الأحكام لا تخلو إما أن تكون شرعية أو غير شرعية. الفقه يختص بالأحكام الشرعية فقط، لأن عندنا أحكام عقلية، كون الواحد مثلا أو كون الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي صح. هناك أحكام حسية، كون النار حارة مثلا أو الماء يطفئ النار، هذا حكم أو معرفة، لكن هل هو حكم شرعي أو حكم حسي؟ حكم حسي. كذلك عندنا أحكام علمية لكنها ليست شرعية، مثل الأحكام النحوية، مثل يقول الفاعل حكمه الرفع، هل هذا حكم فقهي؟ هو حكم، أنت ما تقول أنا عرفت أن الفاعل حكمه الرفع، هذا حكم، لكن ليس فقها لأنه ليس حكما شرعيا. هو نعم هو حكم وحكم علمي، لكنه ليس حكما شرعيا، ومن ثم لم يكن حكما فقهيا. ثم يقول: التي طريقها الاجتهاد. هذا قيد ثالث التعريف، لأن الأحكام الشرعية، نحن الآن قسمنا الأحكام إلى قسمين: أحكام شرعية وأحكام غير شرعية. التي يختص بها الفقه هي الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون قطعية لا تحتاج إلى نظر واستدلال، أو تكون أحكام اجتهادية، يعني يتوصل إليها عن طريق الاجتهاد. واضح؟ أي حكم فقهي الآن أو حكم شرعي، إما أن يكون حكم قطعي يدركه الإنسان مباشرة دون نظر واستدلال واجتهاد، أو يكون حكم توصل إليه الإنسان عن طريق النظر والاجتهاد. الآن مثلا عندنا كون الصلاة واجبة، هذا حكم فقهي أو حكم شرعي، بالأصح حكم شرعي. كون صلاة الجنازة مثلا 4 تكبيرات هذا حكم شرعي صح؟ كون الرجل يقف مثلا يوقف إذا كان جنازة رجل يقف الإمام عند رأسه هذا حكم شرعي. لكن هذه الأحكام منها أحكام يعرفها الإنسان مباشرة مثل كون الصلاة واجبة هذا حكم قطعي. هل يمكن شخص يقول والله أصبر سأتأمل وأنظر في الأدلة وأجتهد حتى أعرف الصلاة واجبة أو لا؟ لا يمكن، لأن كل مسلم يعرف من حين أن يسلم وبمقتضى إسلامه يعرف أن الصلاة واجبة، لا يحتاج إلى أن ينظر ويقول سأتأمل. إذن هذه الأحكام هل طريقها الاجتهاد؟ لا، ليس الاجتهاد طريقا لها، وإنما هي أحكام شرعية ضرورية قطعية لا محل للاجتهاد فيها، لا محل للاجتهاد فيها. وهناك أحكام شرعية أخرى طريقها الاجتهاد، يحتاج أن ينظر ويجتهد وينظر في الأدلة، كما مثلنا قريبا في زكاة الحلي. ما يمكن تعرف الراجح هل الحلي في زكاة أم لا حتى تنظر في الأدلة من حيث ثبوتها، من حيث ثبوتها ومن حيث دلالتها ثم تعرف الحكم. كل هذا يسمى اجتهاد. إذن الأحكام الفقهية هي التي طريقها الاجتهاد فقط. طيب، الآن انتهينا من تعريف المؤلف. ما هو المراد بالمعرفة إذن؟ لو في أحد من الأخوان يجيب كاس ماء من الشباب يجيب جرة ماء. ما هو المراد بالمعرفة إذن؟ واضح؟ الآن قلنا معرفة الأحكام الشرعية طريق الاجتهاد. هل المعرفة هنا معرفة قطعية أو ظنية؟ ها؟ إيش؟ الصوت ما هو واضح. جزاك الله خير. كيف؟ إيه؟ أنا أسأل، هل هي ظنية؟ هل العلم هنا المراد به العلم؟ جزاك الله خير. أو الظن؟ أو الشك؟ المؤلف رحمه الله ليس يريد هنا بالمعرفة التي هي ضد أو التي تفيد اليقين، وإنما يريد المعرفة ويريد الظن، أو يريد الظن فقط، لأن الشيء إذا علم قطعا لم يصبح اجتهاديا. واضح؟ طيب، بعض العلماء رحمه الله تعالى يقولون هذا التعريف نحتاج أن نضيف إليه معرفة الأحكام الشرعية العملية. ايش رايكم بالاضافه هذه؟ يقول نحتاج نضيف اليه الاحكام الشرعيه العمليه. سم هو فقه، لكن هل نحتاج هذه الاضافه؟ ليش؟ لا، هو ان يعرف الفقه. يقول الفقه معرفه الاحكام الشرعيه. سامي الشيخ، لا، هو يقول العملية ما قال العلمية. بعض العلماء سامي الشيخ، لا، بعض العلماء يقول نضيف العلمية حتى نخرج الأحكام الاعتقادية، لأن ليست أحكام فقهية. لكن يرد عليهم آخرون مثل ابن الصلاح رحمه الله ويقول لا، ما نحتاج هذا، لأننا إذا وصفناها بأنها اجتهادية فهي عملية قطعا، لأن الأحكام الاعتقادية هل اجتهادية؟ هل اجتهادية أحكام اعتقادية؟ هل والله واحد يقول سأجتهد في العقيدة؟ لا، أحكام قطعية. إذن الأحكام التي طريق الاجتهاد هي الأحكام العملية فقط، فلا نحتاج إلى هذا القيد. إذن هذا تعريف من تعريفات الفقه. بعض العلماء يعرفه بالتعريف المشهور فيقول معرفة الأحكام الفقه، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. وليس المراد أن نحفظ تعريف بعينه، وإنما المراد أن نفهم المراد بالفقه، وأن العلماء يريدون بالفقه ما توفر فيه أمور: أن يكون حكم شرعي، وأن يكون حكم عملي يعني لا يتعلق بجوانب الاعتقاد، وأن يكون معرفة هذا الحكم عن طريق الاستدلال. إذا توفرت هذه الأمور، سواء عبرنا عنها بهذا التعريف أو بتعريف آخر، فالأمر فيه سعة. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب، والمباح والمحظور، والمكروه والصحيح والباطل. حسبك. يقول رحمه الله: والأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة يأتي بمعنى المنع، ولهذا الحلقة التي توضع في فم الدابة حتى تحجمها من الإسراع في المشي تسمى حكمة، لأنها تمنع الدابة من الإسراع في مسيرها، أليس كذلك؟ إذا أراد أن تسرع أرخى لها، أو شد الزمام فلم تسرع في مسيرها. يقول رحمه الله: الأحكام سبعة. لم يبين لنا المراد بهذه الأحكام، يعني هل هي الأحكام الشرعية أو الأحكام هل هي الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. الحكم الشرعي إما أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. الحكم الشرعي لا يخلو من أن يكون حكما شرعيا، حكما تكليفيا، أو حكما وضعيا. نعرف الحكم الشرعي على سبيل الإجمال. الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي طلبا أو تخييرا أو وضعا. هذا تعريف الحكم الشرعي بشكل عام. خطاب الله اسم الكتاب والسنة، المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي له علاقة بأفعال المكلفين. أما الآيات والأحاديث أو خطاب الله المتعلق بأفعاله هو سبحانه وتعالى فلا يسمى حكما شرعيا، يعني الأشياء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه أو حرمها على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هل هذا حكم شرعي؟ لا، لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين. قوله حرمت الظلم على نفسي، لست أقصد وجعلته بينكم محرما، وإنما الجملة الأولى حرمت الظلم على نفسي، هل هذا حكم شرعي؟ لا، لأنه متعلق بذات الله سبحانه وتعالى. إذن خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين المقتضي أي الذي يستلزم أو يحتاج، أو بمعنى هذه العبارة، طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا أو تخييرا هذا الحكم التكليفي. يعني الآن عرفنا أو سجلتم تعريف الحكم الشرعي بشكل عام. رقم اثنين: الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي طلبا أو تخييرا فقط. أما الخطاب الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي وضعا فقط. الأحكام التكليفية هي المعروفة لديكم: واجب، مندوب، مكروه، محرم، مباح. من الجميع يعرف الأحكام التكليفية، لكن ما هي الأحكام الوضعية؟ الأحكام الوضعية هي الأحكام التي وضعها الشارع للدلالة على أمور أخرى، مثل السبب. السبب هذا حكم وضعي، لأنه جعله الشارع سببا لوجوب شيء. الشرط مثلا هذا حكم وضعي، وضعه الشارع أو جعله الشارع شرطا لوجوب شيء، مثلا مثل الصحيح والباطل. إذن الأحكام التكليفية ما هي؟ سمي الشيخ إيش؟ لا، نحن قلنا هذه تشمل الأحكام التكليفية والوضعية. الأحكام التكليفية هي خمسة، ما هي؟ ممتاز. أما الصحيح والباطل فليس حكما تكليفيا، وإنما هو من الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية كثيرة، المؤلف ذكر منها الصحيح والباطل، وإلا هناك أحكام وضعية أخرى مذكورة في الكتب المطولة في الأصول. لما ذكر المؤلف هذه الأحكام شرع في تفصيلها فقال: تفضل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب، قال فالواجب. الآن لما عرفنا أن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا المراد بهذه الأحكام الخمسة. يعني إذا قال العلماء عن شيء إنه واجب أو إنه محظور أو مكروه، فما المراد بقولهم واجب أو مكروه أو محظور؟ شرع المؤلف رحمه الله فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما يثاب يعني الذي، الماء هنا موصول بمعنى الذي، الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أي أمر تثاب إذا فعلته وتعاقب إذا تركته، ماذا يكون؟ واجب. وضح المراد؟ طيب، بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يستحسن أن نقول مكان ويعاقب على تركه، أن نقول ويستحق العقاب على تركه. لماذا؟ سم. أحسنت، يعني قد يكون تحت المشيئة، الله سبحانه وتعالى قد يغفر له يوم القيامة. يعني الذي يترك واجبا، هل نحن نقطع أنه سيعاقب يوم القيامة؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن واضح التعريف إخوان. هذا التعريف بعض العلماء يقول بجميعه فيه إشكال، التعريف كله فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول: إنكم عرفتم الواجب بحكمه، لأني أنا سأقول، وتعريف الشيء بحكمه يلزم منه الدور. يعني لما أقول الواجب ما يثاب على فعله يعاقب على تركه، تقول لي أنت طيب ما هو الذي يتاب على فعله ويعاقب على تركه؟ تقول لك هو الواجب. تقول ما هو الواجب؟ تقول هو ما يتاب على ويعاقب على تركه. يعني تعريف الشيء بحكمه ليس بجيد. لكن هل نستطيع أن نعرف الواجب بماهيته بحقيقته؟ نعم، يمكن أن نقول تعريف الواجب من حيث حقيقته هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. قولنا ما طلب الشارع فعله يخرج المباح لأنه لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، ويخرج المحرم والمكروه لأن الشارع طلب تركهما. طيب ماذا بقي الآن؟ إيش بقي لنا من الأحكام الخمسة الواجب والمندوب؟ لما قال ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قوله ما طلب يخرج المباح لأن ليس فيه طلب، وقوله فعله يخرج المحرم المكروه لأن المطلوب هو الترك للفعل. بقي معنى المندوب، يخرجه قوله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. قوله جازما يخرج المندوب لأن المندوب الشارع طلب فعله. الشارع طلب منك أن تصلي ركعتين بعد المغرب مثلا، طلب منك الشارع أن توتر، لكن هل هذا الطلب طلبا جازما أو غير جازم؟ غير جازم. سواء عرفنا الواجب بهذا التعريف أو بالتعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وذكره غيره من العلماء، المهم بالدرجة الأولى أن نعرف حقيقة الواجب. إذن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ثم قال المؤلف تفضل. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله يشترك في هذا مع الواجب، الواجب يثاب على فعله الإنسان صح، لكن قوله ولا يعاقب على تركه يخرج بذلك الواجب لأن تارك الواجب يستحق العقاب. أما لو عرفناه من حيث حقيقته، من حيث حقيقته، فإنه ما طلب الشارع فعله إيش؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ثم قال بعد ذلك تفضل. المباح، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قال المؤلف ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني سواء فعلته أو لم تفعله لا تثاب على الفعل ولا تثاب على الترك. لكن هذا الأمر من حيث هو مباح، يعني من حيث ذاته، لكن قد يثاب الإنسان على فعل المباح إذا كان سببا ومعينا على شيء مندوب أو واجب. مثل واحد يقول النوم مباح، يقول أنا سأنام لأجل أتقوى متى على الصلاة، إذا كان حطت عنده هذه النية أصبح النوم يثاب على فعله. لكن هل أثيب على فعله لذات الفعل أو لأجل النية صاحبه؟ لأجل النية. إذن ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه من حيث هو، من حيث هو، من حيث هو الفعل بغض النظر عن أمور خارجة. الإنسان مثلا قد نقول له إن سهرك بالليل حرام، مع أن السهر في الأصل ليس محرما، قد يكون مباح وقد يصل إلى الكراهة، لكن نقول ما له ما دام أنك تعرف أنك إذا سهرت ستضيع صلاة الفجر يصبح هذا السهر محرم. لماذا؟ لأنه يوصل إلى أمر محرم. إذن القاعدة هي أن المباح إذا أوصل إلى أمر مشروع فهو مشروع، وإذا أوصل إلى أمر ممنوع فهو ممنوع. طيب، لو أردنا أن نعرف المباح من حيث حقيقته لا من حيث حكمه، ماذا نقول؟ لو أردنا أن نعرف المباح من حيث حقيقته لا من حيث حكمه. نعم، طيب، هذا يصح، يعني يصح أن نقول ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، ويمكن أن نقول ما لم يتعلق به طلب ولا ترك. طيب، تفضل. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. قد نعود قليلا للواجب والمندوب، نحن وضحنا المراد بهما من حيث الاصطلاح الشرعي، لكن من حيث اللغة لم نذكر معنى الواجب في اللغة ولا المباح في اللغة، فيمكن أن نقول إن معنى الواجب في اللغة الوجوب يدل في اللغة على السقوط. ما هو الدليل من القرآن على هذا المعنى؟ ما هو الدليل على أن معنى الوجوب في اللغة في أصل اللغة هو السقوط؟ وش أول الآية؟ نعم، وش أول الآية؟ والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. إيش معنى فإذا وجبت جنوبها؟ يعني سقطت، لأن البدن إذا نحرت وهي قائمة من حين أن تنحر تسقط. ولهذا تدل العلماء بهذه الآية على أن المسنون في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة، يعني كون الإبل تنحر وهي قائمة يدل على ذلك الكتاب والسنة. القرآن بهذه الآية لما قال الله فإن وجبت جنوبها دل على أنها تذبح وهي قائمة، لأنها لو نحرت وهي باركة لم تسقط جنوبها، صح؟ أما المباح فهو في أصل اللغة يدل على السعة، لما يقول أبحتك يعني وسعت لك من الحرج الذي يلحقك بسبب أذية مثلا، وتسمى الباحة لحول المسجد مثلا باحة المسجد أو باحة البيت، المنطقة الواسعة التي حوله، معنى أصل الباحة في اللغة السعة. أما المندوب فهو بمعنى الحث والطلب. يقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين ينجبهم إلى فعل النائبات على ما قال برهانا أو نحو هذه. إيش معنى حين ينجبهم؟ حين يطلبهم النجدة. ثم قال والمحظور. الحظر في اللغة يدل على المنع، المنع، ولهذا تسمى الحظيرة التي تضع فيها الدواب حظيرة. لماذا؟ لأنها تمنعهن أو تمنعها من الخروج. أما تعريف المحظور في الاصطلاح فقال ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله، أي أنت إذا تركته تثاب، وإذا فعلته تأثم. وكما قلنا هناك تستحق الإثم، نقول هنا وما استحق فاعله الإثم أو العقاب. كذلك نوضح على أنه لما يقول ما يثاب على فعله هذا متعلق أو ما يثاب على تركه سواء في الواجب أو في المحرم من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن، الأمر عند الله. إذا صاحبت هذا نية، لو أن الإنسان قد يترك المحرم ويعتم، كيف؟ شخص في عزيمته أنه يفعل الحرام لكنه لم يفعله لأجل عدم قدرته عليه، لكنه في في في مضمره لو استطاع ذلك لفعله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، مع أن المقتول لم يفعل ذات المحرم الذي هو القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو عادل لكنه حيل بينه وبين فعل المحرم. وهذا ملحظ ينبغي أن يتفطن له الإنسان، أن يستحضر النية في كل حالاته إذا ترك شيئا أو فعل شيئا، وتصبح جميع أوقاته عبادة لله تعالى. ويمكن أن نعرفه من حيث حقيقته الآن، هذا من حيث حكمه، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله هذا من حيث الحكم صح، لكن من حيث حقيقة المحظور ما هو؟ من حيث حقيقة المحظور هو ما طالب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع يخرج المباح، وتركه يخرج الواجب والمستحب. وطلبا جازما يخرج المكروه. تفضل. والمكروه لا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه من حيث اللغة هو اسم مفعول من الكراهة، والكراهة معروفة يعني الحرج الذي يجده الإنسان في نفسه أو بغض الشيء أو كذا. من حيث اللغة معنى الكراهة معروف، قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال والمكروه ما يثاب على تركه كالمحظور، المحظور يثاب على تركه صح، ولا يعاقب على فعله. الفرق بينهما في الفعل، المحرم إذا أنت فعلته عقب، أما المكروه إذا فعلته لا تعاقب. وكلاهما إذا تركته لله تعالى تؤجر بإذن الله. إذن هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية. لماذا تسمى الأحكام التكليفية؟ الجميع قد يكون مر به في مراحل ابتدائية الأحكام التكليفية. لماذا تسمى الأحكام التكليفية؟ لأن فيها نوع تكليف، نوع كلفة. الدين وإن كان مبني على اليسر إلا أن فيه تكاليف، فيه عبادات، فيه نوع مشقة. ليس معنى كون الدين مبني على اليسر أن الإنسان لا يصاب فيه بنوع مشقة أبدا، بل لا بد من نوع المشقة لتحصل الإنسان أحيانا. طيب المباح الآن هل في تكليف؟ الآن الواجب والمندوب والمحرم الذي هو المحظور والمكروه يتصور وجود التكليف فيه صح ولا يا إخوان؟ اللي عنده اعتراض ممكن يبدي الاعتراض، يتصور وجود التكليف فيه، لكن المباح هل فيه تكليف؟ سم. لكن هو لم يطلب منك الترك ولا الفعل، ليس فيه تكليف في حقيقة الأمر. يعني هو العلماء رحمه الله تعالى يقول يذكر المباح ضمن الأحكام التكليفية لأحد أمرين، إما أن نقول لاعتقاد أنه مباح، والحقيقة أن هذا الاعتقاد أيضا ليس فيه تكليف، فأنت يلزمك أن تعتقد أن هذا الأمر مباح لكن ليس فيه كلفة، لكن تذكر أو يذكر المباح ضمن الأحكام التكليفية إكمالا للقسمة. واضح إخوان؟ يعني أي شيء أي شيء يخطر على ذهنك الآن لا بد أن يأخذ أحد أحكام الخمسة. أي شيء يأتي في ذهنك لا بد إما أن يكون محرما أو مكروها أو مباحا أو واجبا أو مستحبا، لكن لو أخرجنا المباح لم تستوعب الأحكام جميع الوقائع، ولهذا يذكر المباح لإكمال القسمة. كم بقي على ذلك؟ طيب، ثم قال: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أو ما يعتد به يتعلق به النفوذ أيضا. تفضل. الباطل. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حكمين من الأحكام الوضعية، وهما الصحيح والباطل. الصحيح ضد الباطل، والباطل ضد الصحيح، ولهذا يعرف الصحيح فيقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ويعرف الباطل فيقول ما لا يتعلق. يعني الباطل ضد الصحيح، الشيء إما أن يكون صحيحا أي عبادة أو أي عقد تعامل، لا يخلو إما أن يكون صحيح أو باطل. هل هناك أمر ثالث؟ هل هناك أمر ثالث؟ لا. قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يتعلق واضح، ما يتصل أو به النفوذ ويعتد به، لكن ما معنى النفوذ وما معنى يعتد به؟ النفوذ من النفاذ، والنفاذ من حيث اللغة معروف لأنه من نفاذ السهم، إذا استمر السهم نفذ السهم أي استمر السهم. أما الاعتداد فهو من، أو معناه في اللغة أيضا واضح، وهو من حيث أو بمعنى الإجزاء. لما أقول والله اعتددنا لك هذه الدرجة، يعني أجزأت عنك هذه الدرجة واحتسبناها لك. تفضل. النفوذ والاعتداد يتصلان بشيئين، يتصلان بالعبادات وبالعقود أو المعاملات. المعاملة أو العبادة هل توصف بالنفاذ؟ العبادة إذا شخص صلى الآن هل نصف صلاته بأنها نافذة أو لا؟ ها؟ لا نصفها، وإنما يتعلق بها الاعتداد. نقول صلاتك يعتد بها فهي صحيحة، أو لا يعتد بها فهي باطلة، يعني تجزئك أو لا تجزئك. أما المعاملات العقود يتعلق بها الاعتداد والنفوذ. يتعلق بها الاعتداد يعني يعتد بها فتكون صحيحة من حيث الحكم الشرعي، لا يأتم الإنسان عليها، لما يبيع الإنسان بيع ويستكمل الشروط لا يكون فيه ربا ولا غش ولا، نقول هذا البيع معتد به فلا تأثم أنت من جرائه، وأيضا نافذ. إيش معنى نافذ؟ يعني يترتب عليه أحكامه، ما دام أن البيع نافذ يلزم البائع أن يسلم السلعة، ويلزم المشتري أن يسلم الثمن. أما لو حكمنا على المعاملة بالبطلان لم توجب النفاذ، فلا يلزم المشتري أن يسلم الثمن ولا يلزم البائع أن يسلم السلعة، لأن العقد غير نافذ. نواصل الحديث إن شاء الله في وبعد الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مراضيه ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نستقل من أيامنا خيرا مما فات منها. إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقول الرجاء إعادة الأقسام الأحكام الشرعية وليس شرعها. قلنا إن الأحكام الشرعية لا تخلو من أن تكون أحكام شرعية تكليفية أو أحكام شرعية وضعية، أليس كذلك؟ الأحكام الشرعية التكليفية هي خمسة أحكام لا تخرج عنها: الوجوب والندب، والندب هو الاستحباب، والإباحة والكراهة والحظر أو المانع أو التحريم، كلاهما أو كل هذه العبارات بمعنى واحد. إذن هذه هي أقسام الحكم الشرعي التكليفي. أما النوع الثاني فهو الحكم الشرعي الوضعي، فأقسام وأنواعه كثيرة، التي ذكر منها المؤلف هما اثنان: الصحة والبطلان، أو الصحيح والباطل. وهناك أقسام أخرى تذكر في الكتب الموسعة في الأصول، مثل الرخصة والعزيمة والسبب والشرط إلى غير تلك الأقسام. يقول: ألا يكون الأولى أن يعرف الحكم بأنه ما دل عليه خبار الشارع إلى آخر التعريف؟ يعني مكان ما نقول ما اقتضى نقول عبارة ما دل. الاقتضاء هو الطلب، صح؟ فبعض العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الحكم الشرعي أو النص يدل على الحكم الشرعي وليس يطلب. يعني الآية تدل على وجوب الصلاة، وهذا الوجوب هو الذي يقتضي الفعل والترك، ولهذا يعبرون عن الحكم بأنه ما دل عليه خطاب الشارع. يعني مكان عبارة ما اقتضى أو الاقتضاء يستبدلونها بعبارة ما دل عليه خطاب الشارع. والأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله، لكن بالدرجة الأولى أن يفهم المراد بالحكم الشرعي، سواء لوضع هذه العبارة أو هذه العبارة، وإلا بعض العلماء رحمهم الله يفضلون عبارة ما دل عليه خطاب الشارع. يقول: ما الفرق بين فقه وفقه وفقه؟ ذكرنا أن فقه بكسر القاف بمعنى فهم، أي مطلق أي فهم، فهم المسألة. أما فقه بضم القاف فهو إذا أصبح الفقه سجية له فيكون فقيها. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك مثل من فقه في دين الله، ولم يقل من فقه، لأن الغالب أن كل مسلم يحصل عنده يفقه، يحصل عنده نوع فقه، يفقه مسألة مسألتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك مثل من فقه في دين الله، يعني أصبح الفقه سجية له. أما فقه بفتح القاف فهو إذا غلب غيره في الفقه. يقول: فقه محمد عليا، أي إذا غلبه في الفهم أو أصبح أكثر فقها منه. ما الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي؟ ذكرنا الحكمان قريبا وذكرنا أقسامهما. الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين الذي يقتضي أو يدل على الطلب أو التخيير أو الوضع. أما الحكم الوضعي فهو عبارة الوضع فقط، يعني الطلب والتخيير هما الأحكام التكليفية، والوضع هو الحكم الوضعي. يقول: ما الفرق بين الشارع والشريعة؟ الشارع اسم فاعل من شرع، يعني الذي فعل الفعل. الشرع الذي هو الدين، من الذي شرعه؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوصف الله تعالى أو يخبر عنه بأنه شارع. كذلك العلماء رحمه الله تعالى يسمون النبي صلى الله عليه وسلم شارعا أحيانا، يقول وهو قول الشارع صلى الله عليه وسلم مثلا، أو فعل الشارع، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل إلينا عن صاحب أو عن الشارع سبحانه وتعالى. أما الشريعة فتشمل الدين في أكمله، سواء كان فقها أو أحكاما عقديا أو نحو ذلك. عند اختلاف مسألة من المسائل بين المذاهب الأربعة، فإن الفقيه يرجح مذهبا واحدا أو اثنين أو ثلاثة إن توافقا. فهل إن توافقا فعلا أو كذا، ماذا يعني؟ كأن الأخ يقول إذا كان هذا العالم اجتهد ورجح هذا القول، وهذا العالم اجتهد ورجح هذا القول، بما أنهم اجتهدوا لماذا لم يتفقوا؟ قد يكون هذا مراد صاحب السائل، وهذا الذي فهم من هذا السؤال. إذا كان هذا المراد فإن هذا طبيعة الاجتهاد، الأمور تحتاج إلى اجتهاد. كل إنسان يجتهد بقدر ما أتاه الله من العلم، ثم قد يتفقون وقد لا يتفقون. الآن يوجد عندنا أطباء مثلا في أي تخصص، وكلهم استشاريون بلغوا درجة عليا في الطب، ثم يختلفون مع أن كل منهم مجتهد. فإذا كان هذا يحصل في الأمور الحسية، فكيف بالأمور الشرعية؟ وذكرت أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل بعض المسائل، لو قدر كبير من مسائل الدين أو مسائل الفقه، تحتاج إلى بحث ونظر واستدلال لتعظم درجة المجتهدين. فإن الدين لو كان أو كانت مسائله كلها واضحة، كتاب واحد تحفظه وتعرف الفقه، ما حصل هذا الاجتهاد الكبير من العلماء. من يقرأ في سير العلماء يقف على شيء عجيب في اجتهادهم ونظرهم دارهم النصوص. وأنا أنصح الأخ السائل بقراءة كتاب مهم في هذه المسألة، في يعني أسباب اختلاف العلماء رحمه الله تعالى، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عن الأئمة الأعلام، يعني ذكر فيها أسباب اختلاف هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى. فمثلا من هذه الأسباب أن يكون أحدهم بلغه الدليل والآخر لم يبلغ. لهذا مثلا في عهد الصحابة، عمر رضي الله عنه استأذن عليه أبو موسى ثلاثا، لما لم يأذن له انصرف، لم يجد في الاستئذان على ثلاث، فخرج عمر رضي الله عنه فلم يجده فتبعه، فقال ما حملك على ما صنعت؟ لماذا استأذنت ثلاثا ثم ذهبت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث. عمر رضي الله عنه أول مرة يسمع هذا الحديث، غاب عن هذا الحكم. السبب لأنه لم يكن يعرف الدليل. ليس هذا يعني قصورا في حقهم، لا، بل هم بذلوا جهدهم، بذلوا طاقتهم. ليست الأمور كما هي الآن، مثلا طالب العلم عنده كتب الحديث، عنده الموسوعات في أجهزة الحاسب، لا، كانت الأخبار تنقل بالرواية ليس من الكتب. هناك سبب آخر، قد يبلغهم الدليل، قد يبلغ الدليل العالمان، كلا العالمان أو كلا العالمين، لكن يختلفون في وجه الدلالة. كل واحد يفهم فهم الدليل، تجد الدليل الواحد يستدل به العلماء، هذا يستدل به على الجواز، وهذا يستدل به على المنع. الدليل واحد والحكم الذي استخرجوه منه مختلف. يعني مثلا في قصة أم هانة رضي الله عنها لما استأنف عن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانة، لم يقل عليه السلام صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام والسلام عليكم. قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على أن التحية بمرحبا تكفي. قال آخرون بل هذا الحديث يدل على أنها لا تكفي لأن الراوي لم يذكرها لأنها معروفة، أكيد سيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل أخرى، ولهذا شيخ الإسلام يقول كلمة نفيسة جدا، يقول إن الدليل، وهذه عبارة تبطل بماء الذهب، يقول إن الدليل كالهلال يتراءاه الناس منهم من يراه ومنهم من لا يراه. الآن أليس الهلال يكون موجودا في السماء قطعا؟ هناك من يراه وجنبه شخص آخر لا يراه، هذا حاصل. فكذلك المسائل العلمية، هذا يرى أن هذا الدليل يدل على هذه المسألة وهذا لا يرى أن هذا الدليل يدل على هذه المسألة. المقصود أن الأخ يقرأ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وسيجد ما يفيده إن شاء الله. يقول ما هو تعريف المكروه من حيث حقيقته؟ تعريف المكروه من حيث حقيقته كما ذكرنا هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، لأن الطلب الجازم في الترك هو التحريم. الفرق بين المحرم والمكروه هو أن المحرم طلب الشارع تركه طلبا جازما، أما المكروه طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. تقول ما هي أنواع المعرفة؟ مثل لنا. يعني يبدو أنه يقصد درجات العلم. الشيء إما أن تكون معرفته أو تكون الدرجة درجة العلم أو الظن أو الشك أو الوهم أو الجهل. الجهل لا يعرف شيء، لا يعرف هذا الشيء. الوهم يكون نسبة الخطأ أكثر من نسبة الصواب. يعني مثلا 30% عنده أن هذا الشيء كذا، أن هذا فرتون مناديل يراه من بعيد، يشك عنده 30% أن هذا مناديل و 70% أنه لا. هذا ما نسميه، هل نسميه علم ولا نسميه وهم؟ يتوهم. الدرجة الثالثة درجة الشك، وهي فيما إذا استوى الأمران، لا يعني يقول متردد كونه كذا أو ليس كذا في درجة واحدة. أما الظن فهو ما غلب على ظنه صدق أو حقيقة الشيء أو صدق المخبر به، غلب على ظنه أن هذا مناديل مثلا 70% مثلا. أما العلم الذي هو أعلى مرتبة فهو الإدراك الجازم. طيب الأحكام الشرعية بماذا يعمل فيها من هذه الأمور الثلاثة، من هذه الأمور الخمسة؟ الحكم الشرعي بماذا يعمل به من هذه الأمور الخمسة؟ هل نعمل بالوهم؟ هل نعمل بالجهل؟ هل نعمل بالشك؟ لا، لا نعمل إلا باليقين الذي هو العلم أو الظن الراجح. قول العلماء أن هذا شك ما استوى فيه الطرفان، هذا من حيث النظر العقلي، وإلا يغلب أو يتعثر كثيرا أن تكون نسبة متساوية على سبيل الدقة. في الغالب أو في الأعم الأغلب لابد أن يترجح لك أحد الأمرين، إما صدق الشيء أو كذبه، لكن هذا من حيث القسمة العقلية. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وجوده وعطائه وإحسانه أن يجعل ما علمنا خيرا لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا البر والتقوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.